بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق اليوم بإذن رب تبارك وتعالى نلتف مع آية الذكر الحكيم من سورة المائدة من الآية 46 إلى الآية 50 من نفس السورة في حقيقة الأمر النهاردة إن شاء الله في صفحة اليوم لو تتبعنا الآية 46 من قوله وقفينا على آثارهم صفحة اليوم ما فيهاش فرش احنا متفقين سويا إن لم نتناول رواية ورش أو قراءة من القراءات أو رواية من الروايات فكل قراءة أو رواية تنقسم إلى أصول وإلى فرش واتفقنا سويا أن الأصول ما هي إلا دراسة القواعد الخاصة بالرواية أو بالقراءة أما الفرش فهي كلمات تنفرد بها القراءة أو الرواية كنحو فتبينوا فتثبتوا هنالك تبلو كل نفس هنالك تتلو كل نفس إلى آخره الشاهد أن في صفحة اليوم ما فيش عندنا أي فرش لكن طبعا بلا شك طبعا عندنا أصول عندنا القواعد فلو تتبعنا مع بعض كده الآية 46 عندنا قوله تعالى آثارهم آثارهم عندنا مد البدل ولا ننسى تقليل الألف قولا واحدا آثارهم آثارهم آثارهم إذن قرأت بالقصر وبالتوسط وبالإشباع ولكن التلاتة تثليث البدل ده تم على تقليل الألف قولا واحدة والسبب بسيط جدا لو بصينا للكلمة لأن الألف المادية جاء بعدها راء متطرفة مكسورة طيب لفظ التوراة من الألفاظ اللي اتكلمت فيها في باب الفتح والإمالة فهي مقللة لورش قولا واحدة عندنا وآتيناه الإنجيل لا ننسى البدلات لا ننسى مد البدل الإنجيل النقل كما هو معلوم كلمة هدى ونور وأيضا وهدى وموعظة عندنا حال الوقف على لفظ هدى فيه الفتح والتقليل حال الوقف عليه هدى هدى لماذا؟ لأنه من الأسماء هاتوا التثنية بتاعت الاسم هدى هديان فتحولت الألف إلى ياء فإذا فيها الفتح والإيه والتقليل ولكن مش ممكن يبان فيها بعض فنيات الأداء وآتيناه لو قرأنا آتيناه بالقصر وقفت على هدى وهدى اللي في الموضعين هقف بالفتح وارجع اجيب التوسط وقف عليهم بالتقليل خلي بالكم بقول بقف وبعدين ارجع اجيب الإشباع وأقف عليها بالفتح والتقليل طب انت ليه بتقول نقف لان في الوصل ما فيش حاجة في الوصل هيرجع تنوين مش هيبقى فيه ألف في الوصل هيبقى تنوين ما فيش ألف خلاص طيب لا ننسى برضو في الآية 47 ما عندناش إلا النقل وليحكم أهل الإنجيل خلاص كده. عندنا الآية 48 ما فيهاش شغل كتير، ما فيش فيها غير ولا تتبع أهواءهم النقل. عندنا ولو شاء الله لجعلكم، طبعا ميم الجمع، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. كلمة آتاكم دي تهمني قوي. ليه بقى؟ لأنه اجتمع البدل مع ذات الياء والاتنين في كلمة واحدة. احنا تعودنا البدل لوحده، ودايما ذات الياء اللي فيها فتح وتقليل بتبقى في كلمة تانية. لا، الاتنين في روح واحدة، الاتنين في كلمة واحدة آتاكم. يعني لما أقرأ بالقصر هفتحتاكم، ولو قرأت بالتوسط هقللها، ولو قرأنا بالإشباع هفتح وقلل. طيب، بس احنا عايزين نتكلم بشكل علمي. آتاكم دي سيبكم من الضميركم، هي أصلها آتا فعل. طب انسبوا لنفسك أو هنسبوا لنفسه، آتا آتيت، فتحولت الألف إلى ياء، إذن فيها فتح وتقليل. ماشي؟ فاستبقوا الخيرات، لأ فاستبقوا، ها عايز أسمع، الخيرات ترقيق الراء. عندي بقى أصل من الأصول مهمة قوي، كتير كنت بتكلم فيه قبل كده في الصور الأول. وأنحكم، وأنحكم طبعا ده التقاء ساكنين. عرفت منين أنه التقاء ساكنين؟ كلمة أن وكلمة إن دايما حروف مبنية على السكون، يعني ساكنة، الأصل فيها النون ساكنة. فإن اعتراها حركة، لو جت لها حركة أنحكم، يبقى على طول أعرف أن الحركة اللي حدثتها هنا حركة خاصة بالتقاء الساكنين. خلي بالكم من اللفظة اللي أنا بقولها التقاء ساكنين، إذن عندي ساكن أول وعندي ساكن تاني. الساكن الأول يتمثل في النون، والساكن التاني بعض الناس بيقولوا صح وبعض الناس بيخطئوا فيه. الساكن التاني في ناس بيقولوا همزة وصل، دي إجابة غلط. يبقى الساكن الأول النون والساكن التاني همزة الوصل، دي إجابة خطأ. إنما الإجابة الصحيحة أن الساكن الثاني هو الحاء. طب يا عم الشيخ ليه أنت قلت أنها إجابة همزة الوصل غلط؟ لأن لما بنيجي نصل أي كلمة بكلمة أخرى والكلمة التانية اللي هوصلها بيها ديت فيها همزة الوصل، همزة تسقط، يبقى أنت إزاي تذكر حرف ساقط أصلا؟ كيف يذكر حرف لا نتلفظ به؟ صح ولا لأ؟ يبقى وأنحكم هنا التقاء ساكنين. حفص عن عاصم يكسر الساكن الأول. ورش عن نافع، أسأل سؤال قبل ما أقول ورش، هو ده فعل ولا مش فعل؟ أحكم. فعل. طب همزة الوصل أبدأ بها إيه؟ هتضمها ليه؟ عشان تالت حرف مضموم اللي هو الكاف. طالما أنك بدأت بالفعل همزة الوصل بتاعته مضمومة وتالت حركة فيه مضمومة، يبقى التقاء الساكنين هيتم تحريكه بالضم، ودي قاعدة عند ورش. وأنحكم، وأنحكم، وأنو، وأنحكم. ماشي الكلام؟ دي كنت حبيب بس إيه أنوه وأكد عليه. طيب نسمع بقى للتلاوة، وبعدين إن شاء الله أسعد باتصالاتكم إن شاء الله، وبأكد للمرة الأخرى. نفسي إخواني المبتدئين يتصلوا وما يخافوش، عشان دايما بأبلغ بهذا الكلام. في ناس يقولك الشيخ هيحرجنا، أنا لسه مبتدئ. اتصل، اتصلي، ما تخافش، ما تخافيش، إحنا هنا بنعلم الناس. خلاص، أمال هنتعلم إمتى؟ طيب نستمع للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم، وقفينا على آثارهم آثارهم على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة.

فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لقوم يوقنون. بارك الله فيكم. لو لاحظتم ان انا كنت بقف على العارض، بتعمد طبعا الوقف على العارض خصوصا الايات اللي فيها بدلات، فطبعا اخر واجب اجيبه في البدل الاشباع، فيتطلب مني وانا بجري بقف على المد العارض في اخر وجه بجيبه مع البدلات بقف باشباع المد الايه العارض للسكون. يعني مثلا في آية وقفينا على آثارهم وأنا بقرأ بمد البدلات، لما وقفت على وموعظة للمتقين أشبعت الإيه؟ المد العارض للسكون. طيب كلمة الفاسقون برضو وقفت أشبعت المد العارض للسكون، وأديت طبعا كل المدود العارضة بوجه الإيه؟ الإشباع. بأكد على قضية الفتح والتقليل اللي بيتحقق وقفا، بأكد على الفتح والتقليل اللي بيتحقق ايه وقفا، بس أكد عليها بعد ايه تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم منى. منى هتقرأي بتقرأي بوجه ايه يا ام منى؟ الشيطان الرجيم. ام منى هتقرأي بثلاثه البدل ام بوجه التوسط؟ لا انا هاخد ثلاثه البدل عشان اتعلم يعني اكثر. طيب تفضلي يا ام منى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. وآتيناه الإنجيل فيه هدى. بس خلي بالك. نعم. انت ليه عملتي فيه هدى؟ ليه عملتي صله للهاء؟ الهاء ما فيها الصله. لا ما فيهاش، انا اللي اخطات كده. وبعدين في حاجه، انت هتجمعي بالايه ولا هتجمعي بالوقف؟ الجمع انا كنت هجمع بالايه. عشان كده خدت مد البدل في آثارهم اتنين. واتيناه اتنين، واخدت هدى وقفت عليها فوقفت بالفتح. وقفت على ايه بالفتح؟ على هدى. على هدى، تمام. طيب ده كده على قصر البدل، بس عايز أكد على ملاحظة بس لكي يطمئن قلبي. آثارهم، انت قصرت البدل في آثارهم صح؟ ومعه التقليل في الالف. الله يفتح لي، كده اللي عايز أتأكد منه. ارجعي بقى تاني، يلا هاتي التوسط. يعني ان ده تقليل قولا واحدا. ماشي. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. وآتيناه الإنجيل فيه هدى. فيه هدى. لا خلي بالك يا ام منى. ومصدقا لما بين يديه. ام منى اجيب الاشباع. بس انت ليه بتعملي لسه صله للهاء؟ في خطا لسه بيحصل. فيه هدى. انتبهي اليه لان ده خطا. ما فيش صله للهاء هنا. لا ما فيش صله. ارجعي يلا هاتي الاشباع. حاضر. وقفينا على آثارهم على آثارهم بعيسى بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة من التوراة وهدى و طب هنا في هدى الثانية دي اعمل اخدها برضو بال خلي بالك انت مش اخر وجه جايبه الاشباع اخر حاجة الاشباع يبقى طالما انك جايبه اخر وجه الاشباع لما تقفي على هدى تقفي على بايه يبقى الفتح والتقليل. طب انت عملتي دلوقتي الفتح في الاثنين ووصلتي عادي ترجعي بقى تجيب التقليل بتاعهم هدى هدى ونور ومصدقة يلا هاتيها يعني انا دلوقتي اخدت الفتح الاول وبعد كده مع الاشباع هجيب بقى هجيب التقليل بعد كده تمام كده من اول هدى بقى بالظبط من موطن الخلاف هدى هدى ونور ومصدقا لما بين يديه ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وهدى وموعظة للمتقين بارك الله فيك يا أم منة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أحسنتي بارك الله فيك بارك الله فيك معنا الأخت شيماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير خيرا جزاك تفضلي يا أخت شيماء من أول وأنزلنا أبدأ من الآية ابدأ من الآية 48 وأنزلنا إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ومهيمنا عليه ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فيما آتاكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات تمام. إلى الله مرجعكم جميعا سينبئكم. لا خلي بالك من الهمزة فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون بارك الله فيك يا أخت شيماء. أحسنت. معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة شيخنا الجليل. الله يكرمك يا حاجة أم أحمد. بارك الله فيك. الله يكرمك. الله يكرمك يا رب. نبدأ وأنزلنا نفس الآية وأنزلنا إليك الكتاب. حاضر. هنقرأ بوجه إيه؟ بالإشباع. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب يعني معنى كده المد العارض للسكون هقف عليه بكام؟ المد العارض للسكون هقف عليه بعادي بالإشباع. بالإشباع يعني ستة مرة واحدة بس. بالظبط كده. أيوة. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله الخيرات نعم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بس خلي بالك واضح انك متأثرة بخلف عن حمزة. نعم. طيب عشان كده قلتي لقوم يوقنون. نعم نعم نعم نعم حاضر حاضر. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخنا الجليل. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام. معنا أحمد. السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا أحمد. إن شاء الله جمعا بالوقف إن شاء الله. ماشي يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفينا على آثارهم بعيسى. وقفينا على آثار بعيسى وقفينا على آثار بعيسى بعيسى. إذن يا أحمد أنت ربطت البدل بالوقف على لفظ عيسى. نعم. طيب وترتب على قصر البدل في لفظ عيسى فتح ذات الياء. نعم. طيب وعلى التوسط تقليل ذات الياء. وعلى الإشباع فتح وتقليل. اوصل يلا بعيسى. يلا اكمل بعيسى. بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة من التوراة من التوراة من التوراة. بس بص يا احمد انت عايز تقرا وعايز تبقى محترف صح؟ نعم. طيب ما كانش ينفع تعمل اللي انت بتعمله ده. ليه بقى؟ لان كنت لازم توصل باثارهم كبدل وتربطه بالتوراة وتجيبه 2 4 6 في التوراة وترجع تاخد اثارهم بالتوسط وتروح على التوراة بكام؟ ب4 و6. وبعدين تاخد اثارهم بالاشباع وتروح على التوراة بكام؟ ب6. وصلت؟ نعم. يلا احنا هنعتبرها نمشيها. بس خلي بالك المره الجايه ان شاء الله. يلا. واتيناه الانجيل الانجيل فيه هدى واتيناه الانجيل فيه هدى فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. بارك الله فيك يا أحمد. أحسنت. طيب معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت شيماء. أقرأ 148. إن شاء الله. وأنزلنا إن شاء الله بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات وآتاكم فاستبقوا بس استني بس اصطبري عليا آتاكم ما فيش واو مش يلا آتاكم فاستبقوا الخيرات آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أجيبها معلش تشوفنا بقى هتجيبيها بقى 2 4 6 2 4 6 ولا عشان وقفت على البدل بالإشباع في الآخر فأجيبها بالوجه الإشباع بس ممكن تعتبريها لو أنت بتجمعي بالوقف هيعتبر مقطع لوحده فمعناه انك تجيبي تختلفون 2 4 6 ده لو بتعتبريها مقطع لوحده اما لو انت بتعتبريها مربوطه باتاكم فاستبقوا الخيرات خلاص يبقى معنى كده تقفي على تختلفون 6 قولا واحدا مش هجيبها قصه وسط اشباع عشان وقفت على الخيرات طيب انت هتجمعيها دلوقتي مش بتجمعي بالوقف طيب يبقى معنى كده الى الله مرجعكم جميعا مقطع لوحده يبقى تختلفون تقفي عليها لوحدها 2 4 6 يلا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون بارك الله فيك احسنت فيك الله بارك الله يكرمك معنا اتصال السلام عليكم الله يبارك فيك سيدي حسن الله يبارك الله يكرمك تفضل اخي الكريم نبقى الانتظار كثير بالتليفون على الاوجه اللي تقراوا فيها بالتطويل كثير بالتليفون نبقى هل بالامكان ان نقراوا بالتوسط باش نساهموا اكثر اخوان المؤمنين باش يساهموا نبقى منتظرين كثير الاتصال بكم صعب معذره اخي الكريم على الاطاله صعب جدا سيدي الله يبارك فيكم في بدايه سيدي الكريم التورات التاء والصلاه والزكاه هل فيها قولا واحد الوقف بثلاثة أليفات؟ أي نعم أخي الكريم نقف نعم. أتقصد التاء أم تقصد الألف؟ لا إذا وقفت على الصلاة أو الزكاة التاء المربوطة هل فيها قولا واحدا ثلاثة أليفات؟ إذا وقفت عليها نعم نقف عليها بها ثلاث أليفات إن كنت تقرأ أخي الكريم بحسب ما مقدار مد البدل على قدر مد البدل وبعدين لا تقل الزكاة الصلاة قل الزكاة الصلاة يجوز أن نقف عليها بألف يجوز بألف أم بهاء تقصد بألف يعني وقف عرض السكون هل يجوز أن نقف عليها بحركتين الصلاة الزكاة أي نعم بمقدار نعم. البدل أنت تقرأ بتوسط البدل فتقف أنت تقرأ بوجه إيه؟ لا أنا أكلمك على رواية قالون على رواية قالون على قالون؟ هل يجوز لي؟ هاي قالون هل يجوز لي أن يقف عليها بحركتين؟ أتريد أن تسأل عن رواية قالون عن الإمالة نعم. أم على المد العارض؟ لا عن مد العرض، التاء عن مد العرض فقط. أنت تقرأ بقالون فلك مطلق، فلك المطلق، وجه مطلق لقالون، لك القصر والتوسط والإشباع بمقدار ألف ألفان ثلاث ألفات. لا على رواية قالون. نعم جزاك الله خير. نعم نعم. أنت تقرأ نعم. بقالون؟ أي حبيت أستشير برا. إحنا عندنا قراءة، أنا تريدنا عن شيوخنا هنا الوقف عليها بثلاث ألفات قولا واحدا. قالوا أن الوقف التاء المربوطة قولا واحدا ثلاث ألفات. حبيت أستفسر معك سيدي. لا الكريم. أخي الكريم، ما فيما يلزم الثلاث ألفات، ومن قال بهذا فليأتنا بدليل. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. من قال بالثلاث ألفات قولا واحدا فعليه لا. بالدليل. الله يبارك إنما فيك. جاز فيها الألف والألفان والثلاث ألفات. أي بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يبارك فيك سيدي. تفضل إن شاء الله. تفضل اقرأ من أول وقفين من مطلع الصفحة. نعم نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى نعم وهدى وموعظة للمتقين. بس فخم الظاء وموعظة ظا ظا. نعم نعم نعم سيدي. وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع. بس هذا وقف لا يجوز. لما نعم تقف نعم وتقول ولا تتبع هذا وقف مطلق. نعم سيدي نعم سيدي نعم. كريم الله يجزيه خير. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. نعم يجوز ولا تتبع نعود أكمل ولا تتبع أهواءهم. نعم نعم. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم نعم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. نعم. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض. نعم. عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. نعم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بارك الله فيك أخي الكريم. الله يبارك فيك سيدي. ما عاد سامحني سيدي الكريم. الله يجزيك. الله يكرمك يا أخي. بارك الله فيك. الله خير. طيب الحين تلقي اتصالات أخرى. طيب السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد. من أين إن شاء الله؟ من مطلع الصفحة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة مصدقا لما بين يديه من التوراة مصدقا لما بين يديه من التوراة وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة مصدقا لما بين يديه من التوراة مصدقا لما بين يديه من التوراة وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وهدى وموعظة للمتقين. بس برضو خلي بالك يا محمد. نعم. إني آتيناه كانت لازم تضربت مع للمتقين. نعم. صح ولا لأ؟ نعم. طب يلا بارك الله فيك. بس خلي بالك من إيه؟ نفس الكلام اللي أنا نبهت أحمد عليه. خلاص يا محمد بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. معنا أم عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أكمل ولا أكملي؟ وليحكم أهل الإنجيل. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. بس انت جبتي اشباع البدل الله. خلي بالك انت جبتي اشباع البدل صح؟ اه جبتي اشباع البدل على الفتح فقط. على ايه؟ جبتي اشباع البدل على فتح ذات الياء فقط. يعني اجيب مع الفتح والإمالة؟ اي نعم. هاتي بقى مع الاشباع التقليل. ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. بارك الله فيك يا أم عبد الرحمن. معنا متولي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا متولي. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ الحمد لله متولي. ان شاء الله ابدا. وانحكم بينهم. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانحكم بينهم بما الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بارك الله فيك يا متولي. أحسنت. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك يا متولي. طيب إن شاء رب تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. كان هنا المخرج بده كان آخر اتصال معنا اليوم. فإن شاء رب تبارك وتعالى في الحلقة القادمة هنتواصل سويا مع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، من الآية 51 إلى الآية 57 من سورة المائدة. وإن شاء رب تبارك وتعالى إن شاء الله الجدول اللي وعدتكم به